الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائها إلى قيام يوم الدين. قلنا إن الشيخ الأنصاري رحمه الله تعرض في رسالة له مفردة في بحث التقليد لحكم التقليد في الاعتقادات، وقلنا إنه ذكر أدلة ستة للمنع من التقليد في الاعتقادات، وهذه الأدلة الستة أربعة منها من الأدلة اللفظية واثنان من دليلين لبيين. الأدلة الأربعة المأخوذة من الأدلة اللفظية موزعة، فدليلان من القرآن ودليلان من الروايات. هذا للحفظ. أما الدليلان من القرآن فأولهما وهو أول الأدلة الستة ما دل من الآيات على ذم التقليد في الاعتقاد، حيث ذمت الآيات القرآنية الكثيرة تقليد الكفار لآبائهم في كفرهم، ولامتهم وقرعتهم على اعتذارهم في الكفر أو عن الكفر بأنهم وجدوا آباءهم عليهم. فنقلت بعض الآيات اعتذارهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وبعض هذه الآيات صرحت بنقد بعيب الكفار على تقليدهم، وبعض الآيات نقلت عذرهم من دون التعليق عليه، ولكنه واضح أنها نقلت هذا العذر استهجانا له وعلى سبيل الإعابة والتنقيص وليس على سبيل القبول لهذا العذر. وهذا واضح لمن قرأ هذه الآيات، والآيات كثيرة. وإذا كان الكفار ملومون على تقليدهم فغيرهم أيضا ملوم على تقليده، لأن التقليد في نفسه لا يختلف حكمه بين أن يكون تقليدا من المسلم للمسلم أو من الكافر للكافر أو من المسلم للكافر أو من الكافر للمسلم. الذي يعاب هو نفس التقليد، وأنه طريق لا ينبغي أن ينهجه العقلاء. وهذا هو مطلوبنا هنا، يعني مطلوب المانعين من التقليد في العقيدة هو أن الآيات دلت على ذم التقليد. والدليل الآخر من القرآن الكريم هو ما دل على وجوب تحصيل العلم، وهذا أضفناه للقرآن الكريم لأن من أدلة وجوب تحصيل العلم بالاعتقادات قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وإن كانت أدلة وجوب تحصيل العلم كما تقدم غير محصورة في الآيات الشريفة، بل أدلة وجوب تحصيل العلم كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وآله: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. هذا من القرآن. وأما من الأخبار قلنا فطائفتان من الروايات. الأولى وهو الدليل الثالث من الأدلة الستة، ما جاء في بعض الأخبار من أن الإيمان ما استقر في القلوب، وإنما يستقر في القلوب ما نشأ عن نظر واستدلال، وأما ما أخذ من التقليد فإنه لا يستقر، إذ ربما عدل المتبوع عن رأيه، وربما تغيرت قناعتك بالمتبوع، كنت تظنه صالحا ثم تبدل رأيك فيه، وربما رأيت من هو أكثر إقناعا لك منه، بقيت قناعتك فيه على حالها، ولكن رأيت من هو أعلم منه مثلا، وأمثال ذلك. وإن كان هذا بالتحليل يرجع إلى زوال قناعتك به، فإذا التقليد لا يستقر في القلوب، والذي يستقر هو ما أخذ عن نظر واستدلال. والطائفة الثانية من الأخبار وهي الدليل الرابع من الأدلة الستة هي الروايات التي فيها سؤال المؤمن في قبره مع جوابه، وسؤال الكافر في قبره مع جوابه بنفس جواب المؤمن. يسأل المؤمن: من ربك؟ فيقول: ربي الله. من نبيك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وآله نبي. ويسأل الكافر فيجيب بنفس الجواب. ولكن بعد أن يجيب المؤمن يسأل: كيف علمت بذلك؟ فيقول: أمر هداني الله إليه وثبتني عليه. ويسأل الكافر بعد أن يجيب بنفس الجواب فيقول: رأيت الناس يقولون شيئا فقلت كما يقول. المؤمن يقال له: نم نومة العروس. والكافر يضرب بمرزبانة لو اجتمع عليه أو عليها أو له الإنس والجن ما قدروا عليها. إذن لماذا ضرب فيذوب كما يذوب الرصاص؟ لماذا ضرب الكافر مع أنه أجاب بالإجابة الصحيحة؟ الرواية تقول: لأنه اعتذر بأنه استند إلى التقليد. فإذا الاستناد إلى التقليد غير مبرئ للذمة، لا بد أن تؤخذ العقيدة من الدليل. هذا هو الأمر. الأدلة، وهذه هي الأدلة المأخوذة من الأدلة اللفظية. وأما الدليلان المأخوذان من الدليل اللبي، فأولهما وهو خامس الأدلة التي ذكرها الشيخ دليل العقل، وحاصله إن اتباع رأي الغير في الاعتقاد مظنة الضرر، والعقل يقضي بوجوب دفع الضرر المحتمل. فإذا يجب عليك أن تحصل الدليل وأن تستدل على معتقدك دفعا للضرر المحتمل الذي لا يرتفع احتماله باتباع رأي الغير، ولو من جهة أن الآخرين مختلفون في آرائهم. والدليل اللبي الآخر وهو سادس الأدلة التي ذكرها الشيخ هو الإجماع، وقد تكرر نقل الإجماع خصوصا عن العلامة رحمه الله حيث قال: أجمع العلماء على وجوب معرفة الله، وذكر باقي الاعتقادات بالنظر لا بالتقليد، فإنه صريح